عليه وسلم السنة العظمى التي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا وهي سنة الزواج. نحتفل اليوم بزواج الأستاذ طه أحمد طه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله زواجا ميمونا مباركا. والآن نحن في شوق إلى مأذون الرحمن، ونحن في حفل معنا شيخان سوف نسمع منهما آيات من الذكر الحكيم، ألا وهو الشيخ محمد عوض الواحاتي والشيخ حسام الغربال. والآن نبدأ بالشيخ الفاضل الشيخ محمد عوض الواحاتي، فليتفضل سيادته مشكورا. وله الحمد

السماء والأرض Mm-hmm.